ألف حالة وكل يوم بحالة ونار نار حيرني حالك. ليالي تبقى رومانسي تبقى عاشق ليالي حبي مش في بالك. بألف حالة وكل يوم بحالة ونار نار حيرني حالك. ليالي تبقى رومانسي تبقى عاشق ليالي حبي مش في بالك. انت زي ما انت قولي انت زي ما انت ناوي تعقل امتى. هي كلمة خدها مني ياللي قلبي معاك احتار. لو بعدت تاني عني حبيبي هنسى وهنار بنار. هي كلمة خدها مني ياللي قلبي معاك احتار. لو بعدت تاني عني حبيبي هنسى وهنار بنار. كل اعملي انا هعملي يا حبيبي. انت زي ما انت ناوي تعقل انت. يا خوفي من كل اعملي.